وقال إنها وأن هذه اللفظة الشاذة، وقالوا إنه تفرد بها همام بن يحيى وله أوهام، وضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذه اللفظة في مختصر العلو، وكثير من أهل العلم يصححونها، ويكفي إرادة الإمام البخاري لهذه الرواية في صحيحه، والصحيح أنها ثابتة وليس فيها ما يشكل، وإن كان بعض أهل العلم استشكل المتن أولا ثم قالوا إن هذه تفرد بها هذا الراوي وله أوهام، وإن كان الصحيح أنها ثابتة، ويكفي أن الإمام البخاري رحمه الله عز وجل أوردها في صحيحه. واختلف العلماء في معنى هذه اللفظة، فذهب بعض أهل العلم وعامة الشراح، وأقر هذا كثير من أهل العلم من المنتسبين لمنهج أهل السنة المحققين لذلك، أن المقصود بقوله فأستأذن على ربي في داره أن الدار هي الجنة، فهي دار السلام، والدار هنا مضافة لله عز وجل إضافة تشريف، وهذا لا يشكل، فإن الله عز وجل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فأضافها إلى نفسه وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، فهذه إضافة تشريف، فالرحمة المذكورة هنا مخلوقة وهي الجنة، وكذلك العذاب المذكور هنا هو مخلوق وهو النار، وقوله في داره أي في الجنة، فإن الجنة هي دار النعيم، وإضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف، وهذا غير مشكل، فإن نقول في الكعبة بيت الله، وحج الحجاج بيت الله، ومعلوم أن هذه الإضافة إضافة تشريف، وليس معنى ذلك أن الله عز وجل له بيت يحويه ويأويه كما يحصل للمخلوقين، فإن الله عز وجل أعظم من أن تحيط به المخلوقات، وأعظم من أن يكون داخلا في هذه المخلوقات كما قرر هذا الإمام أحمد في الرد على الجهمية، بل إن الله عز وجل مستو على عرشه كما يليق بجلاله، والعرش هو أقصى المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش يحيط بالمخلوقات ولا تحيط به. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدار هنا أنها مكان معين، كما جاء في بعض الروايات أنه قال فآتي تحت العرش، وفي حديث الصور فآتي مكانا تحت العرش يقال له الفحص، وقالوا إن الدار هي هذا المكان المذكور تحت العرش، أو هذا المكان الذي يسمى بالفحص تحت العرش، هذه هي المقصود بالدار، فإن الدار تطلق على المكان، وهذا قول لبعض أهل العلم. وبعضهم قال إن الدار هنا مضافة إلى الله عز وجل إضافة تشريف، وإنا لا نتكلم في تحديدها بشيء، وإنما نثبت النص كما جاء في الحديث الصحيح ولا نتكلف في تفسيره. وعلى كل حال فالمقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد حتى يستأذن الله تبارك وتعالى فيؤذن له، وهذه اللفظة غير مشكلة إذا ما عرفنا أن الإضافة إلى الله عز وجل تكون إضافة تشريف، كما يقال عبد الله وبيت الله وناقة الله، كل هذه من إضافة التشريف، وهي من إضافة المخلوق لخالقه، وأيضا ما دلت عليه الأدلة الأخرى التي هي محكمة وبينة، أن الله عز وجل مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن الله عز وجل محيط بخلقه ولا يحيطون به، كل هذا مما يبين هذا المعنى، وأن هذه اللفظة غير مشكلة مع الأصول إذا ما فسرت بهذا التفسير اللائق بها، أن تكون إضافة تشريف، وهي إما الجنة أو مكان في الجنة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيشفع الله عز وجل فيشفعه الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للأنصار فجمعهم في قبة. أرسل إلى الأنصار أي أرسل إليهم من يدعوهم لاجتماع وليبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبينه ويبلغه لهم. والأنصار هم أهل المدينة الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، فهم مع المهاجرين هم خيار الناس، فالمهاجرون هم الذين هاجروا ونصروا، والأنصار هم الذين آووا ونصروا، ولهذا المهاجرون يفضلون الأنصار في جمعهم بين الهجرة والنصرة، والأنصار لهم فضيلة في الإيواء على المهاجرين ويشاركونهم في النصرة، ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار فجمعهم في قبة. القبة معروفة وهي ما يكون على هيئة سقف محدب ولا يكون مستقيما، والقباب قديما معروفة لأنها تمنع من الأمطار من دخول البيوت، فتجعل على شكل محدب أو مسنم بحيث لا تكون مستوية في سقفها. وقيل في بعض الأحاديث أنه جمعه في قبة من أدم، أي أن هذه مصنوعة من الأديم، والأدم جمع أديم، أي أنها صنعت من الأدم، أي أنه يستظل الناس تحتها ويكتنون تحتها من المطر، ولعل بمثابة الخيام الآن التي تستعمل فتنصب وتحمل بعد ذلك، فجمعهم في قبة أي أنه اجتمع بهم في هذا المكان. وجاء في بعض الروايات أنه ليس معهم أحد، وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. قال العلماء أوصاهم بالصبر لأن الخلافة ليست فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، وأخبر الأنصار أنه سيحصل أثر عليهم وأنه سيكون استئثار بالحقوق دونهم، فقال لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ونصحه عليه الصلاة والسلام لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه إذا ما علم أنهم سيتعرضون لشيء بعده، كما عهد إلى أبي ذر إذا بلغ البنيان إلى سالع فاخرج من المدينة، وكما عهد إلى عثمان أنه سيدخل الجنة على بلوى تصيبه، وكما عهد للأنصار هنا أنه سيحصل هناك استئثار في الحقوق دونهم، فأمرهم بالصبر، قال اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. واللقاء هنا يوم القيامة، والشاهد في قوله حتى تلقوا الله، وهذا دليل على لقيا الأنصار لربهم تبارك وتعالى، وهو دليل على رؤيتهم له، وأن هذا من الشواهد على رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. ولقاء الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلقاء الله عز وجل حق كما سيأتي بالحديث، ومن هذا اللقاء أن المؤمنين يرونه ويكلمهم ويكلمونه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه كما سيأتي في الحديث. فالشاهد في قوله حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا بشارة لهم أنهم سيلقوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال فإني على الحوض، أي أن هذه اللقية ستكون على الحوض، والحوض هو النهر الذي يعطيه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، وهو غير الكوثر الذي في الجنة الذي أنزل الله عز وجل في سورة الكوثر في قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر. فهذا الحوض هو نهر آخر ويكون في أرض المحشر، ولكن أطلق عليه في بعض النصوص أنه الكوثر، قال العلماء لأنه يمد ماؤه من الكوثر، وإلا فالحوض غير الكوثر، فالكوثر في الجنة والحوض في أرض المحشر. وترد على النبي صلى الله عليه وسلم أمته ويذاد أقوام دون هذا الحوض لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا في حق المحدثين المبدلين الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أنهم من أمته، قيل ومن هؤلاء المرتدون الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل البدع الذين أحدثوا وغيروا. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فإنهم خيار الأمة، وهم الذين قاموا بدين الله عز وجل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قام أبو بكر بالخلافة والدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلفه عمر، ثم خلفه عثمان، ثم خلفه علي رضي الله عنه. فهؤلاء الخلفاء الراشدون عهدهم عهد عز للإسلام وانتشار للدين وقمع للباطل، وما يعرف في عصرهم أنه ظهرت بدعة إلا وقد قاموا بقمعها وبقتال من أحدثها، كما حصل من علي رضي الله عنه أنه قاتل الخوارج لما خرجوا عليه وعزرهم وأدبهم، فقمع بذلك البدع. ثم انتشرت البدع بعد مقتل معاوية رضي الله عنه بعد 60. وأما في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية رضي الله عنهم جميعا فالإسلام عزيز، وهؤلاء هم الذين تولوا من الصحابة الخلفاء الأربعة، وهم الخلفاء الراشدون ومعاوية، وهو من الملوك وهو خير الملوك، كما جاء في الحديث أنه ستكون خلافة نبوة ثم ملك رحمة. فكان عهد معاوية رضي الله عنه هو أول عهد ملوك الرحمة، وهو خير الملوك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن كثير. والإسلام في عهده عزيز والسنة ظاهرة كما ذكر هذا العلماء وأثنوا عليه بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون على الحوض يذاد أناس من هذه الأمة من المغيرين والمبدلين، ويرد هذا الحوض أول من يرده أصحابه ومن كان على طريقتهم من التابعين وتابعيهم ومن كان على السنة وعلى طريق السلف، فإنهم يريدون الحوض كما دلت على ذلك النصوص. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يلقى الأنصار ويلقونه على الحوض، قال فإني على الحوض، أي ألقاكم على الحوض، وهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد التزم الأنصار رضي الله عنهم هذا العهد وصبروا، فلا يعرف منهم منازعة في الخلافة ولا في غيرها، وإنما تفرقوا في الأمصار ونشروا العلم وقاموا بدين الله عز وجل خير قيام، كما قام إخوانهم من المهاجرين بذلك. فلا يعرف بحمد الله أن أحدا من الصحابة ابتدع بدعة أو كان رأسا في بدعة، ولا يستطيع مبتدع الآن أن يأتي بسند صحيح يسند بدعته إلى صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من يكذب عليهم فإن الكذب ظاهر، وأسانيد هؤلاء الكذابين منقطعة، ولا يثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخير والفضل، ومن قرأ سيرهم عرف منازلهم في الفضل. فالشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلقوا الله، فيه إثبات لقيا الله عز وجل للأنصار وأنهم سيرون الله عز وجل وهذه الرؤية هي ثابتة لهم ولغيرهم من المؤمنين في أرض المحشر وفي الجنة. نعم. المصنف رحمه الله: حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. قال أبو عبد الله رحمه الله: قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس قيام، وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء، وقرأ عمر رضي الله عنه القيام، وكلاهما مدح. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد. تقدم شرح هذا الحديث وما ورد فيه من مسائل متعلقة بهذا الباب، وهو باب التوحيد. والشاهد هنا من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقاؤك حق، فإن لقاء الله عز وجل هو حق، وهو رؤية المؤمنين له تبارك وتعالى، فإن لقاء الله عز وجل هو رؤيته يوم القيامة من المؤمنين عندما يرون الله عز وجل. ففرق بين الوعد وبين الجنة، قال: ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق. ولقاء الله عز وجل هو أعظم نعيم الجنة، والجنة حق أي دخولها حق. وقال العلماء إنما سمي الحق حقا لتحققه، لأن كل ما تحقق ووجد فهو حق، أي أنه ثابت. فهذه الأمور كلها حق وهي ثابتة، وكلها سيقع كما أخبر الله عز وجل بذلك، كما دل على هذا الحديث. وهذه من أصول الإيمان التي يؤمن بها أهل السنة. والشاهد من الحديث قوله: ولقاؤك حق، أي لقاء المؤمنين لله تبارك وتعالى، ورؤيتهم له تبارك وتعالى في أرض المحشر وفي الجنة، كل ذلك حق. قال عن طاووس قيام. قيام هذا في من اللغات في قيوم، كما قال: أنت قيم السماوات والأرض، وفي بعض الروايات قيام، قيام السماوات والأرض، فإن هذه أيضا قراءة يعني لعمر رضي الله عنه في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيام. وقالوا إنها لغة لأهل الحجاز، لغة حجازية، وهي بمعنى قيوم. ولكن هذه القراءة الشاذة والرواية والقراءة المتواترة هي قيوم، ولكن قيام هي في معنى قيوم. وقيوم كما قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام أنه يدل على معنيين: هو الذي قام بنفسه فلا يحتاج لغيره، وهو الذي قامت به الخلائق فلا وجود لها إلا بخالقها. فعلى المعنى الأول أن القيومية صفة ذاتية، وعلى المعنى الثاني أن القيومية صفة فعلية. إذا قيل هو الذي قام بنفسه، صفة القيومية صفة ذاتية، وإذا قيل قامت به الخلائق، لأن قيام الخلائق مرجعها إلى أفعاله وإلى تدبيره لشؤون خلقه، فتكون صفة فعلية. قال: وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء، هذا من معاني القيوم. قال: وقرأ عمر القيام، وكلاهما مدح، يعني القائم القيوم والقيام كلاهما مدح وثناء. والقيوم أبلغ وهو أشهر، وهو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ووردت به القراءة المتواترة، فهو من أسماء الله عز وجل العظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عامة الأسماء ترجع إلى هذين الاسمين الحي القيوم، ولهذا قيل إن الاسم الأعظم هو هذان الاسمان الحي القيوم، الحي القيوم. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما منكم الخطاب لعموم المؤمنين من الأولين والآخرين من هذه الأمة ومن غيرها، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وفيه أن الله يتكلم بمشيئة، لأن الله عز وجل يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله، فهذا دليل على إثبات أن الله يتكلم بمشيئة، كلمهم يوم القيامة ويخاطب كل إنسان بما يناسب حاله، وهذا مما يدل على أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وأن كلامه يتعلق بمشيئته واختياره. إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، ليس بينه وبينه ترجمان في الكلام ولا حجاب يحجبه عن الرؤية. هذا معنى الحديث، وهذا يدل على أنه ما من مؤمن إلا وسيلقى الله وسيكلمه الله، ليس بينه وبين ربه ترجمان، فإن الله عز وجل يخاطبه. وهذا هذه المخاطبة يخاطبه الله عز وجل بلغته التي يعلمها، أو يخاطبه بلغة العرب، على خلاف بين العلماء في مسألة ليس لها أثر كبير في لغة الجنة، وهل هي اللغة العربية وخطاب الناس يوم القيامة بهذه اللغة أو بغيرها، ولكن الله عز وجل كما قال العلماء في صفة الكلام هو يتكلم باللغات، وهذه اللغات المعروفة في الناس الله عز وجل هو الذي علمها، وكل علم في الناس فهو من الله عز وجل، كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلهذا أنزل التوراة بالعبرية والإنجيل بالسريانية والقرآن بالعربية، وأرسل كل رسول بلسان قومه، فالله عز وجل يتكلم باللغات، وقد يخاطب كل إنسان بلغته، وقد يخاطبهم بلغة العرب، لكن المقطوع به هنا أنه ليس هناك ترجمان، أي ليس هناك واسطة، فالترجمان هو الواسطة بين المتكلمين، إما لعدم فهم اللغة والتفاهم بينهما، وإما أن يكون هناك واسطة يعني يحصل بها إيصال الكلام لبعد، كما يكون قديما المبلغ دروس قديما، وكان الدروس خاصة الكبيرة كان فيها مبلغون، في الشيخ يتكلم ثم يكون رجل قريب منه يبلغ من وراءه، ثم الذي وراءه يبلغ من وراءه، وهكذا حتى يسمع الصوت، حتى جاءت هذه الأجهزة فأصبح الناس يتساوون في السماع من الشيخ عن بعد. هذا من رحمة الله ومن تيسير السبل للعلم في هذه العصور. فالترجمان يكون بين المتكلم والمستمع، أو بين متخاطبين لحاجة، فهذا منفي هنا في خطاب الله عز وجل لعباده: ليس بينه وبينهم ترجمان، يعني في الكلام، ولا حجاب يحجبه، أي ليس هناك حجاب يحجب الله عز وجل عن رؤية خلقه، فإن الله عز وجل محتجب بحجب، كما جاء في الحديث: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فيكشف هذه الحجب، فينظر المؤمنون إلى ربهم تبارك وتعالى، ينظرون إليه ويرونه رؤية حقيقية، من غير أن يكون هناك حجاب، ويكون هذا من أسعد وألذ ما لاقوا من النعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل. فهذا الحديث شاهد قوي لرؤية المؤمنين لربهم. ولكن اختلف العلماء في مرجع الضمير في قوله ما منكم، فالذين يقولون بأن الرؤية عامة لكل أرض المحشر لأهل المحشر يقول الخطاب عام لجميع أهل المحشر، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله أو سيكلمه ربه. والذين يخصون الرؤية بالمؤمنين وبالمنافقين من هذه الأمة يقولون هذا خاص بالمؤمنين وبمن أظهر الإيمان من هذه الأمة، كما يحصل الامتحان في القبر للمؤمن ولمن أظهر الإيمان. قال بعض العلماء وأما الكافر فلا يمتحن، إنما يمتحن من ادعى شيئا، من ادعى الإيمان فإنه يمتحن ليظهر صدقه من كذبه، وأما الذي لا يدعي الإيمان أصلا فإنه لا يمتحن. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. هذه أربع جنان، جنتان من فضة ما فيهما من البناء والأثاث وسائر ما يتمتع به يكون من الفضة، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وهذا دليل على تفاوت المؤمنين في منازلهم في الجنة، وأن هذه الجنان متفاوتة، هي جنة واحدة وداخلها جنان. فهذه أربع جنان، جنتان من فضة وجنتان من ذهب، وهناك جنان أخرى، فهذا باعتبار المراتب وباعتبار المنازل فهي جنان، وكل من دخل الجنة فإنه ينال منزلته عند الله عز وجل، فيوفيه الله عز وجل فضله، ولا يظلم الله عز وجل العبد شيئا من حسناته، فهم يتفاوتون في العمل، فمقتضى حكمة الله عز وجل تفاوت منازلهم في الجنة. قال وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا في حق أصحاب الجنتين من ذهب، ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا دليل على فضل أصحاب هاتين الجنتين، وإن كان كل أهل الجنة يرون الله ولكن هؤلاء أقرب من غيرهم، وليس بينهم وبين الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وما بين القوم أي من أصحاب هاتين الجنتين اللتين هما من ذهب، وبين أن ينظروا إلى ربهم، ليس بينهم وبين رؤية الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ورداء الكبرياء على الصحيح أنه هو أحد الحجب التي يحتجب الله عز وجل فيها، والحجب كثيرة، ففيها حجاب من نور وحجاب الكبرياء، وقيل هناك حجب من ظلمة، فالله عز وجل يحتجب في حجب، وأدنى هذه الحجب يعني وأقربها لله عز وجل حجاب النور، والنور يطلق على أمرين، على الحجاب الذي هو حجاب لله عز وجل، وهناك حجاب وهناك نور هو من صفة الله، كما جاء لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، هذا من أثر صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وكذلك الكبرياء فالصحيح أن منه ما هو صفة كما جاء في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فهذا كما ذكر الشيخ الإسلام في الرد على الجهمية أن هذه صفة لله، الكبرياء صفة لله وهي مختصة بالله عز وجل. فقوله ردائي ليس معنى ذلك أن لله رداء كما للناس وله إزار كما للناس، وإنما المقصود أنه مختص بالكبرياء ومختص بالعظمة كاختصاص صاحب الإزار والرداء بهما. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية شرحا للخطابي اشتهر بين أهل العلم، قال إن الله عز وجل ليس له رداء ولا إزار، ولكن أضاف لنفسه الرداء والإزار أنهما مختصان به كاختصاص صاحب الإزار بإزاره وردائه. نقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو المعنى الصحيح. وهذا كما قال شيخ الإسلام الكبرياء هنا صفته القائمة به تبارك وتعالى، وهي التي حجبت الناس عن رؤيته تبارك وتعالى إلا ما أذن الله عز وجل لهم فيه. قال شيخ الإسلام هذه صفة ذاتية قائمة بالله لا تنفك عنه، الكبرياء وكذلك العظمة الصفتان قائمتان بالله تبارك وتعالى. وأما رداء الكبرياء فهذا الذي ورد أنه يكشفه فينظر أهل الجنة إليه، فالصحيح أنه من الحجب. فالكبرياء هي صفة لله عز وجل، وهي أيضا صفة للحجاب الذي يحتجب الله عز وجل به، ولهذا ليس بين أهل الجنة وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء، فإذا كشف هذا الرداء نظروا إليه تبارك وتعالى، ويكون هذا من إذن الله عز وجل لهم أن ينظروا إليه، أن يأذن لهم بذلك وأن يكشف هذا الرداء الذي هو حجابه الذي يحتجب فيه دون خلقه. قال إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، على وجهه أي أنه يحتجب به، وأن الله عز وجل لا يرى إلا بعد أن يكشف هذا الحجاب في جنة عدن، أي في هذه الجنة وهي أعلى الجنة وهي أدنى المراتب إلى يعني الرب تبارك وتعالى. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الجنتين من ذهب ليس بينهما وبين الله إلا أن يكشف لهم الرداء فينظرون إليه. وقد جاء في حديث صهيب وغيره أن الله عز وجل يكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أقر لأعينهم من النظر إليه تبارك وتعالى. وهذا دليل على أنهم سيرونه تبارك وتعالى، ولكن فيه الخبر أنه ليس بينهم وبينه إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ورد في النصوص الأخرى أن الله يكشف هذا الحجاب وينظرون إليه. قال المصنف رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. من اقتطع مال امرئ مسلم، اقتطع مال امرئ مسلم بيمين، يكون هذا بأن يقسم اليمين أن هذا له فيقضي القاضي بهذه اليمين، لأنه كما جاء في الحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، فهذه اليمين تقتطع بها الحقوق. فإذا أقسم على يمين كاذبة حكم القاضي بناء على هذه اليمين له بما أقسم عليه. ولهذا جاء في الحديث البينة على المدعي. إذا ادعى رجل على آخر بأن له ما في يده فغلب هنا جانب المدعى عليه، لأن الأصل أن المالك الذي تمكن من الشيء وشاع بين الناس وهو في يده غلبت يعني حجته هنا، فطولب المدعي بالبينة. وإلا لو جعل اليمين في حق المدعي لادعى بعض الفجار في أموال المتقين والأخيار واقتطعوها بالأيمان الكاذبة. فهنا رجحت كفة المدعى عليه، لأن الأصل أنه مالك لما تحت يده، وأنما الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا ينازع الرجل فيما في يده. فإذا ادعى مدعي بأن هذا البيت وهذه السيارة أو هذا الشيء له، فهنا يطالب بالبينة، فيأتي بالبينة بالشهود أو بالوثائق. فإذا عجز عن ذلك رجع القاضي إلى المدعى عليه وطلب منه أن يقسم بأن ما تحت يده أو ما ادعى به المدعي أنه غير صادق في الدعوى وأن هذا له، فيحكم له بذلك. فقد يكون المدعي ليس لديه بينة ثم يقسم هذا الرجل على شيء فيقتطعه بهذه اليمين الكاذبة. جاء الوعيد في هذا المقام: من اقتطع مال امرئ مسلم، وهذا عام في المسلم وفي غيره، ولكن غلب المسلم لحرمته أعظم من حرمة الكافر. وإلا حتى الكافر لا يجوز أن يؤخذ ماله بغير حق، ولا أن ينهب ماله، ولا يسرق، ولا يقتطع بالأيمان الكاذبة مال امرئ مسلم بيمين كاذبة، يعني ليس هو صادق فيها. لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا فيه إثبات لقاء الله عز وجل، وهو أيضا قول لمن قال إن عامة أهل المحشر يرون الله، فإن هذا فيه أن هذا الفاجر أو الذي اقتطع مال غيره بيمين كاذبة يلقى الله، ولكن يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. هذه جملة حالية، أي أن الله عز وجل ساخط عليه وغاضب عليه، وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية. ثم تلا قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله، يشترون بعهد الله أي أنهم اقتطعوا بهذه الأيمان وبهذه العهود يعني ما ليس لهم. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، ثمن القليل هو ما طمعوا فيه من الدنيا وأقسموا عليه بأيمانهم، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الخلاق هو النصيب، أي ليس لهم نصيب في الآخرة. ولا يكلمهم الله يعني كلام الرضا، كلام العفو والصفح، ولا ينظر إليهم نظر تزكية، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا معنى الآية، معنى الحديث، والحديث مفسر للآية، في أن هذا في حق من اقتطع مال أخيه بغير حق يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. والشاهد من الحديث في قوله: لقي الله وهو عليه غضبان. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. نتوقف عند هذا الحديث ونأخذ الأسئلة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: قلت بأن الكفار لا يمتحنون في قبورهم، إنما يمتحن من ادعى الإيمان، فهل معنى هذا أن الكافر لا يفتن في قبره؟ بينوا لنا ذلك. مسألة الامتحان غير العذاب، العذاب مقطوع به كما جاء في الحديث إن اليهود يعذبون في قبورهم،